بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا